نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي من الوعيد. باب ما جاء من الوعيد في الاستسقاء بالأنواء والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء نسبة باران بارين أودان وباران بارين كاتي باران نسبتك بدنا بال أنواء أنواء جمع نوء وهي منازل القمر كبريتي لا شين كان معك من يكشوا دو سي هر شو شينك خويه. قال أبو السعادات وهي 28 منزلة بستو هشت منزلي هي هر شو لشينك ينزل القمر كل ليلة منزلة منها اما شوية اما يك شوية دو شوية سي شوية كوتب شي هزاني شونا كان يان ريكوا درانكتر اوا ابيت زياتر امينيتوا. ومنه قول تعالى والقمر قدرناه منازله سوت ياسين آيات السبن يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر أوا أبيت لروج أوا همو سيانز الشو هرشو لشينك آية مع طلوع الفجر لقاها هاتني فجرة تكاتك فجر هل ديت أو آواء بيت يعني برو روش آواء منزل كاني بوشي وأبري وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق بران بربو لقاها هاتني روشا أم روشي كينيويا أو الشوي كينيويا يوم جديد وليلة جديدة فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة لقلت وابوني السال دا أويش منزلكاني خوي توابك وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر عرب وقمان الهبو لقل أوابوني هل أسيريك وما نجيش هل أسيري زغورتي قلواني تر لقل أوابوني لهر منزليك يا وبرامبر بو أسيريك هل بيت أعنو بارانبي وينسبونه إليها نسبة بارنكا دا بال أو منزليك أو أسير إبريت ويقولون مطرنا بنوء كذا باران من بو باري بهوي هلاتني فلان أسير وباران باريش أسيري كتر أوابي وإنما سمي نوءا بو بيوتي النو، لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، ناء أي نهض وطلع. هل كاتك السيريك أواب بوايا لا مغربا لخور آوا بلان بربو أسيريك تر هل باعتايا لمشرقا هانو يتبارانا باري أوا جماني عربي رباوري عرب وابو استسقايا أدا بال السيركان. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون، يقولون مطيرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية، هذا تفسير آية كمن بكر أمان أو لا تريك، هذا تفسير تري شيء أماني بي أو لا. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. واتا جاتي شكر كدنيا بوخوا اوان الشكر اخوا كان لسر باران بارني وتجعلون رزقكم بريك ورزق لتشيه بي بباران بي بازه يشبه با غنميش توي بكا اگر باران نبو سوز نابت كوتا باران هوكار بو رزق. وتجعلون رزقكم يعني شكركم، شكر اخوان لسر نعمتكاني لجاتي عوايا بكذا انكم تكذبون يوا دروكا لبن نسبتي بارانك ادنى بال استيرا نق نسبتي بارانك بدنا لاي خالقك اللهك او اصله ما نسبتي باران باريم داتا بال مخلوق او شريب خبر اردان. قال ابن القيم رحمه الله أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. حظ يعني نصيب بشي إيوة بشي خوتان لو رزقيا كبريتيلا باران كبهوي أو بارانوا يولا جيانا أمينا أتوان بجين وكاري جيان تانا نجاتي أوا كشكر خوابكا التكذيب به يعني القرآن. وتهوالكي قرآن با راس نازانا بوشي لبروي نسبتي بارانك أدنى بال غير خواه تنبال سيركان. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون بشي إيوة لقرآن بوسود لي ورقة إيمان بيبونة أوان شيانا كيد هوالكاني كقرآن بيدان بتابتي لما سألي رزق دا أوان بدروان زاني شکل زور آیاتی قرآنه که خواهی گوره خبری داو پیمان که بارانه بارانه الله اوانشون انده پال اسیرکن او معنی او یک اوان شکری نعمتکان خواهی ناکرد و نعمتکان انده پال غیری خواه قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب خسار من بو عبدك كأوند السود لقرآن ورنقريت بوكود جايتي بك بوشك خبركان القرآن مدروب سانت أو خسار من دي كبشي همو عبد لقرآن إيمان بيبونا و ورگتنی حوالکانیتی نک بدروی بزانیت یکی باوری پی نبیت. قال المصنف رحمه الله تعالی وعن ابی مالک الاشعری رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، والطعن في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. أشمال النصد سيوشوال. أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، يعني بيجلم دو صحابي ترمان هيا هر همان كوني أبو مالك الأشعري رضاي خويا النبي. أبو مالك الأشعري أفرميت نسبة أبو عشيرتي يعني. يا غمر إخوة صلى الله عليه فرميتي: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، لا يتركونهن ستفعلها هذه الأمة. شوار صفتها يا لنا أمتي منها كصفتي جاهلية تركناك كواتا أكلت بردوام أكلت لشوين ناكل لشوين كتر أكلت لشوين كما لشوين زورة، إما مع العلم بتحريمها أو أنك أنجام أذن يا أويا زانياريا هيك حرام وإيشي كان، أو مع الجهل بذلك نازن حرامه وتحكم الشركان بين قيشتوا أنجامي أدن مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. علمي أن بيها بيا بيا النبيت أو كردارانا لكرداري جاهلية كان هم كذلك جاهلية ذمكراوة وحرامة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث فيشاتني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بزب الجاهلية أوي سموا بذلك لفرط جهلهم وشينا ونراو بجاهلية لبروي زور روشون لجاهليته نزانين يعني زور تيغيشتين يعني الدين إخوان أبوة. وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. هموشتك همو بروباورك عبادتك قصيك كردويك كبيت شواني أو إسلام بيت كبيت غمري خواه صلى الله عليه وسلم هنا بيتي كبيت شوانبو أو جاهلت. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها. بحقيقة في أغمار إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شواني جاهل كان كردوا لزور إشوكارينا يان لزورينا يانا وكواهينا كردوا، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. بس يا إنسان هسي بيكا بواكا لقرآن تيبقى نافنو بقراءة القرآن تدبر وتتيقيشن تفهم وأرواش رزابون للسنة. إنا لو أنك أو صفتان جاهلتي أنت يا قرآن أخير النوى عبادة جامدا بلام صفتي جاهلتك أنت يا وهيش أنا أزانيت كحرام وشكت. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية. بلغ 120 مسألة كتاب مسائل الجاهلية نبس في أكتبه كشي رحمة خالي به أفرميت 120 مسألة باس كردوا مسائل جاهلية. تبكي بسودة وهو نفيس جدا ككل كتب شيخ الإسلام التي تفيض علما ونورا رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كهنديك لإشكار جاهلية همو خلق تركناك ذمًا لمن لم يتركه. وهذا في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم ذمي أو كسانيك لو كتركناك أو أنا كسانيك خراب. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام. وما نأوى قينت كهمو كردارك جاهلية وهمو كردوي كان لإسلام بخرا باسكراو، وإلا لم يكن من إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. أقرأ ونبوايا خراب نبوايا إضافة نأكرا لا جاهلية كفر من أمر الجاهلية. ما دام أو شكارانا نسبة دراوة بال جاهلية كوات خراب، ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم بس بالذم كردنا. وهذا كقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى بافرتان خوان بون خوش نكن بو دره و ايماليان وكو جاهلیت كافرتان جاهلیت يعني في جاهلیت الأولى بون خوش كدنه يكي لوان فتا مرجنه إلا چي بي هر پوشاقا كبه پوشاقا كي تنق بي يعني پوشاقا كي تسق بي يا بوشاكا كي كورت بي اگر پوشاکی شرعیشی لبرابی او پوشاکی مرجکانی حجابی شرعی تیابید بوانی خوش لخوی بده هر صفتی جایلید پوشاککی همو مرجکانی شرعی تیابی میکیاش کب چه تدارو هر صفتی جایلید که بدا خواست زور یک لحجابکانی امرو پیویستی به حجابی که تر هیه نبر اوی مرجکانی پوشاکی شرعی تیانیه اگر مرجکانی پوشاکی شرعیشی تیابه هل سکوتی زوریان هل سکوتی شرعی نیه لروشتنیا لقصکدنیا لتیکلبونیا لقل نامحرم لسفر كدنيا لبيه محرم او انا همي هي فإن في ذلك ذما للتبرج ولا التبرج معناه سفور نية بوشاكي لبراي وتسكة اخو رتنية تنكة كرتة تقول تكال السفرة أو أنتري هو بشكل براي كاسيات عاريات بوشن بلام بوشتكيان كبوشتيكي شرعينية هربرود باسكراو وذما لحال الجاهلية الأولى ذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة كواتب الشويكي قشتي قد غيا وافرتان مسلمان كنابت خويا بشبهين بصفتي افرتان بيش اسلام تو شعرا يكم الفخر بالانساب قولوا الفخر بالاحساب أحساب هادو كان هي زاد الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب شان زيكردن بنسب يوا أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم خوي بزل زاني خوي بقورا زاني بس الخلقا بچيو بابا وبابيريو ومآثرهم باوا بيري بلن زيرك بوا باوا بيري عذاب بوا شجاعتي هبوا باوا بيري ماو بخشيني هبوا يارمتي خلقي داوا بهوي اوا وشيكا خوي با قورا ازانت هو كسي كي خو بزلزان خوي نشانه دا لقصيه لها سوكوتيا وذلك جهل عظيم أو الجهل كزور قوري إذ لا كرم إلا بالتقوى ساني كبر رئيس بي الله إخوة بتقوى نقبو كواشانا زيبكا بابا بيريو صفتي تشاكي بابا بير كهبوا كاتيك إما تشاكين أو صفة تشاكانا لإما ببي ما وان صفة تشاكيان تياها بو اما صفة تشاكا ما تيانا بي چه سو ديبتوه غيني ابو خوي كردو بگوري نيتي خوشي باداشي يلاي خوا كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم نافن أغناكم دولة من ترين كستان إن أكرمكم عند الله أتقاكم برئيسترين كستان لا إخوة أو تانك تقوى زيادة المي تقواش معلومك جبجيك دني فرماني إخوة وفرماني بيغمرة صلى الله عليه وسلم ووازهنانا لنا شرعي كان الحجرات آدي السيانزة وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنوا. مالتان وهروها من دالتان معلوم من دال أوشتان النية كنزيكتان بخات ولا من خيورا فمي إلا من آمن ومن آمن وعمل صالحا. فما قال إيمان داربو وكردوي شاكي أنجام ده لناو كردوا شاك كان مالي هبو بخشي للرقي خواده أو بينيسي كبتو لخوا إيمان داربو كردوي شاكي أنجام ده وأولادي شي صالح بو أو ولد صالح يدعو له فتوقت أولادي صالح بدعاء خيري شيكات باوكي دايكي خوي نزيك خاتو الأخوة يعني بلاي برزبت أقر وابيت إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف وبوانا بهذا شكان شنقاته شاكي بدب حوصد بزياتر وهم في الغرفات آمنون. وأوان الرج قيامتها لناو جوركان لناو خسركاني بهشتان وآمينا كيش ما ترسيك يعني وركسي كواتش وباشو تاويتر لهمنا راحتك رزقاري بوا لنا راحتي قيامتي صوت السبع آيات السيحوت. ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. خواهی گروه مهربان افرمید دوری خستوتو لئیوه صفت جاهلیت شانازی کدن باو با پیرو خلکی دو باشه انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی. خلکی شموی بانو آدمه آدمیش خواهی گروه لگل دروسی کدوه یا اوی خلکی کواز اهینیت لو شانازي كدنا با قوم كانوا بأقوام اگر اواهاد با متلاقيمة بس بياوان وافرتان هي شانازي بدايكي وكا هي شانازي باوكي وكا ياوه تركي كان بوازي ليبينن شو يوانيكا وقومانيكا واروشتون إنما هم فحم من فحم جهنم. اگر چي بيگر فاجيركا بي فاجيركي شقي بي اوانا خولميشن وخلوزن لجهنم وتسوتاون باقر وكو اوشي ويرجبونتو او ليكونن اهون على الله من الجعلان. اقر وازنهن او ايوا بيرزا بن لا اخوا لشي بيرزكتا من الجعلان وقول انت رشيكا شتي بي سي كو اكات او بولوتي وخريكات جعلانه وي هذا ابن خلقان اظن لو جايا جعل بيت الريت خير للري جعلانه كبير وباركي بوشاغان هي هذا ابن خلقان اظن لو شيء اقر او قران شرشا بيت بارا ورود او معناه او يكتو خير للري اكيد كي بتاو بروبوتشو كنا قالتو ريوي بي واي وكريش بي او رودا معناه نقرا اكيد زمان ابوش جاز اعلان او قولان شرشيك بي سي خركات بلوتيو اتر باو نيبوش نيك خوي بي قولوا والطعن في الانساب أي الوقوع فيها صوت بنسبي يكتري بالعيب والتنقص عيب كدن وسكايتي بيا كدني. فلما عبر أبو ذر عيّر، ولما عيّر أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه فإنما عيّره بسوادها فقط، فقال له يا ابن السوداء، كتك أبو ذر عيبك دا بال كسيك شتكهبو بيوت كري دايك رش هرون يا ابن السوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. تتو عيب دارك بدايك يا توكسيكي كصفتي جاهلية داي. اتفق عليه. على كبر سني؟ قال نعم. فملك الأم تمنى زورشك هما يعني شومة الصالة هيش صفتي جاهلية امتيا فنمرتي داي أو صفتي جاهلية كتو عيب داري أكيد بدايك يو. فكيف بالناس اليوم وقد أطلقوا لأقلامهم وألسنتهم العنان؟ الشيخ محمد حامد فقير رحمه الله فرمي بحال أمره خلقي شون به كقلمكانا وزبانكانا بكارديانا ببربلاوي بو طعندان لخلق بيقوم أخراتيك إن زيادة صفة جاهلية انتداهي. فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية. وقال سريكة أنا دان لنا سبي يكتلي هو صفة جاهلية. وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. كواتا أقنجي مسلمان بيت وأو صفة تيابي مسلمان بصفة جاهلية تيابي صفة كتابك صفة يهودية وكو حسد صفة تيابي وكو صفة نصرانية بي ولهم أوش معنى أوانيك في كافر ببي يعني كفرك للدين درجي معنى أوانيك في فاسق ببي فسقك للدين درجي أما في فاسق بيت ومن الدين درناجي. سباب المسلم فسوق كهذا في فاسق به تعني لبده وقتاله كفر شركين لقال يا هو كفر وهم نك كفرك على دين درشي نك فسقك على دين درشي كفر مات ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه يعني درشون لإسلام شكا فسق لك كفر يا ناو هو صفتي دو سيهم قوله والاستسقاء بالنجوم صفة جاهلية أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم نسبة باران بارين بدأت بال أسيرة كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثا استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. أتسمك أمتكم سيشتي بسرابت سيصفتي جالب كيف تناولو باران بارين بدنا بعلا سيركان وهروا وحيف السلطان يعني وظلم السلطان ك دا صلاة دارانك دا ناولانا دا صلاة بيستمع ليبكا وكسانكيش ك باوران بقدر نبي وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائل مطرنا بالنجم كذا أو بنوء كذا هو كسيك أولى باران من بو باري بهو فغانا أسيروا فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر. أوي كوا على لدو حالات بدرنية يا أوي برباور رواية كبلت أستيرا كاريغري هي لسر باران بارين أتواني باران بباريني ببي مشيئة إخوة أو الشرك وكفر، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله. وكوانك برباوريان وايا بارانولا مردو يعني لكسك غائب يعني غائبك نمردو لشوني كترة هم دعوائي ليك هاناي بوبا هل اوانا خير من بوهنن خير من بودابينكن نارحتي من ليدور خانوا يعني هلين شفاعت من بوهكن لا إخوة ويكوابو معنا بارانوا اوانا هموي شركة خيرو مهربان بيغمري ناردو صلى الله عليه وسلم ويقول اوانا ميني نهيلية كردوا وشري كردوا لو كسانيك أو صفتي شركي انتداهي، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرك لقلينا حتى ويقول فتنة بك، وهذا الفتنة يعني أكل الكفر، حتى لا تكون فتنة يعني شرك، أو الفتنة والشرك الأنفال آية سيون. ويكون الدين كله لله يعني عبادات هل هموي بوخوابه، والفتنة أكبر من القتل سورة بقرة يعني الكفر، الشرك أكبر من القتل، القتل كبيرة كفر وشرك أكبر الكبائر، والفتنة أكبر من القتل يعني كفر وشرك قولتيك لا كشتن. أو أقرب رباور روابط أو أسير بارانا باريني، وإما أن يقول يا بليت مطرنا بنوع كذا مثلا لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. برباور رواية كخير ميربان أي بارينيت، لكنه أجل العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. بلام إرادة إخوابو كاتك أستيريك أوابو باران باريو أوانو جانك أو أستير أوابو باران باري أقل أوابر أوابت بروباوركان أمان به، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. أدرس لو كات أوابلين أخير أوش أدرسنيه بابي رباورشي وابيك أخوائي بارينيت ولو على طريق المجاز. بس بيوينك لحقتها سيرك إباريني بلامك أو سير أوابو باراني شبالي كي بارنك أنا الله إبارينيت بلام أبوني أوابوني أو سير نشاني أوش الحرام. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا كحرام، وجزم في الإنصاف بتحريمه ولو على طريق المجاز. بابش لمن ما بس في أوانية قبل ما سيرك إباريني بني أسيرك نشاني، ولم يذكر خلافا حتى خلافني لبين علماء ذاك أو حراما، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر، والله أعلم. لذلك أوكس كنسبة باران بارين كفعل خوايا أيدات بال أسيرك أسيره هيج توانايكيني خلقی که خواه خواه گره مسخری که دو آواء به حل دید روناک به تاریک به هیچ خیر و شر که به دست نیه توانای بسته هیچ تیه کنش به خواه مخلوقه اوی که اوه بکه افرمه اوه شرکی بچوکی انجام ده والله اعلم. قوله و نیاحتو رفع الصوت بالندب على الميت دنگ بس كنوا لكاتي مردويانا وبلا بنتو وضرب الخدود وهروالو انا للرومات رومات خوي بدا وشق الجيوب يا خيب وشاقكي دا بدري والدعاء بدعوى الجاهليه دعاء الشر خوي بكا لأنها تسخط لقضاء الله أو إيكا وأنجام دا أو نارزاي دربرينا برامبر با برياري خواه يرمي ربا برامبر با حكمي خواه قضاء وقدري وهروا لو أنك سكن بوتوا الحمد لله اللهم لشنان هرماو قرقا بسري خواه يعني خوي هلا كشلا قر يعني شان القراوية كان أي سدم يكبو كخلك يمردوا قرآن قرآن قرتوا توكو خلكي بيشو باس يكا هرشيك هاتوا بو أو تعزيان هكا ناس قرآن داو بشانية أما مش هالشيء مكابرة مسلمان شو نيجي يعني كده وهموي نارزاية ذلك ينافي الصبر الواجب وبيان شواني صبر واجب يعني واجب الصبر بك او بيان شواني اواك وهي من الكبائر لقناها قوركانا لشدة الوعيد والعقوبة بريها الرشي لسالة الرشي خواهي وهرشي بيان غمص صلم وعقوبة شيء لسالي قولوا النائحة إذا لم تتب قبل موتها أما هرشكيه هويك أبو شيء وأجريو ولا وأنا وأكاب السرمد وكاي أجر توبة نكا بيشوي بمري فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم أجر توبة نكا كو أجر توبة بكا كو تكفاري قناكيتي قناكا هاتشانا قوربي شكيو كبيري هذا مجمع عليه في الجملة وإجماع علماء الأسرة كتوبة كدن قناه أسريته وهرشنا قناه كقوربه وتكفر أيضا بالحسنات الماحية والمصائب وتكفر أيضا وروا أبيت كفارة بو قناه كي شاك كدن وروها مصيبة نخوشية نارحتية بمرج الصبر بكالة سلي كفارة قناه ودعاء المسلمين بعضهم لبعض يعني او اشتانيك ابيته هوي سرنوي قناها كان واتبع السيئة الحسنة تمحوها ولو مصيبتك كان نخوشي دعاء مسلمان بو مسلمان وكلو انا لكاتي مردنياك نيوجي جنازة لسرك مسلمان دعاي بو كان دعاء كان لأخوك أخوالي خوش به وكفارته وبالشفاعة بإذن الله كاتك أخوك رمي ربان إذني لسربو بالشفاعة بيغمر بكي صاصر يا وانيك أخوك رمي قد الشفاعة كان وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك بالله شيئا لو زيادة ليش عفو إخوائي كأخوك رمي مشيئتي لسربي لها العبد اللي عبد كاني خوش ببي أو أنيك بهيش يوي شريكي أن بخواب ريال نداوة. وفي الحديث عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر قال رمي ربان أو عفيتي توبي عبدكي قبولك بمرجك أو عبدا نقش بتكاتي غرغره وكاتيكوا خليك الروحي درجات لو كاتا توبة قبول نية نقاتا وكاتا قبولة شي لو كاتا اختياري نماوة بيش لو كاتا اختياري هي لقصك دنيا لقيو قلتنيا لو تنيا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. قوله تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أقل توبنك للروج قيامتك زندو أبيتوا عليها سربال من قطران. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص. هني بوشاكي لبرايا أو بوشاكي كوالا بريايتي وعليها سربال من قطيران يعني لمسي تواوة مسي تواوة كراوة ببوشاكو كراوة تبري يعني أنهن يلطخن بالقطيران بوشاككي لمسي تواوة فيكون لهن كالقمص بكو قميص كراستوايا كسر تأخواري لا شيء بقلتوا حتى يكون اشتعال النار بأسادهن أعظم فلمسي توا وإسو تيني أوا بوشاكتي بوئيكا بوئي كرداري خرابي خويا كأو قريانو لخودانو شيوانو واويلا كدنو يخدادرينو قربيوانو أوشتانا كامي قناهي قوريتو بيشي لينا كردوا أعبو شيوية سزا أدريت يعني أقريت يبار أدريت ورائحتهن أنتنا بوني كنا خوشش وألمها وتا أزاركيشي هاد تندو تيجا بسبب جرب أشد ودرع من جرب درع ويكالي كالي كاتبري شون درع كاتبر بو الشر بلام أو درع كايتا كاتبري شيت يدا هيا آلوشي لقلاي نارحتي ناخوشي. وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب فمدي قطران بريتي لمسي تواوة وكو أو قيرة قير شونك أيبينيت كبلا شاكيت سوتان دني وللا شنابيتو بأساني أو سزاي خوايا الرج قيامته وكسانيك صفتي نياحانه جاء امشوار صفته صفتي جاهليته كبي غمر صاصم افلميت امتك من تركناك وام حديثا يكيك لو بلغانيك بلغان لسر بي غمريتي بي غمر محمد صلى الله عليه وسلم يعني كابرا قبل بشي ابزاني بي غمري خواه صلى الله عليه وسلم راس يا غمره اوين او يكره صفته كان كاو خبري داو بيمان اولنا امته ابيت كاو كات او نيشي بينيو كات هي يعني هسه هم هي شنازيكن بابا بيريوا جنودان بنسبي يكتدي وهروها نسبتي بارا بين بال اسيري بداته بال شخصي بداته بال قبري بداته بال بوشاكي فلانا كسي بدات باف كسك على كشل او بارانا باري كوان كردو خلقين هنا على كشل او بس اي خيم كس علي تقوا يا كسك وا بوشاكي باكو خاين نبو شل كن بوتو بس باران باريو او انا صبر دوام هري لنا خلقا و شيون وا ولا كدنيش هر بها ما شيو هاي كشب سري خويا قجي خويرني بابا شاي خلقو خير وتكاتوا بيبي كزا خلق انا محرمة كهات اوكو دو خلق مردوكي اوانا كشتبي اوها مينا الرزائية بران بربا تحقيق النوي خواهي لك مردن بيه واجب اوهيك صبر بكيت رازي بي بقزا وقدري خواهي ودعاي خير بكي بو مردوكت اوه شرعي خيري اوه هرشي بل هيتش شرعينية چيش بل ملايكة امينكات وانا راحتي شبو مردوكي خمو خفتي كي زياتري شبو خوي لو زياتريش بكا لصفتي جاهلية بنا بخوات ازم مرد ناقردو و دوای شور دو د دوکسی روجی بسراحت او انی نامینه او گجارن او صفه جهله ترک بلم دوای چی دوای که خو توان برکت کایکا او یکه هان بدرین بو او یکه وا توبه بکن نبن به پیشوای کی خراب بو افرتاین تل لوانو فیربن یان پیو لوانو فیده شکای پیو جواکت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.